تتيمة. أنا عايز أقول لكم حاجة، ده ربنا الحمد لله رب العالمين، ربنا عصم البلد دي مصر من أمور كثيرة. في بعض طوائف التي تنتسب للإسلام لا تقوم عقيدتها في كتبها إلا على سب الصحابة، ومنهم من يرى أنك إذا لم تعتقد بقلبك اعتقادا جازما أن الصديق أبا بكر كافر وملعون فأنت كافر، ومنهم من يبدأ من سنته أو شرعه في خطبة الجمعة أن يبدأ بالحمد والاستغفار والشهادتين ولعن أبي بكر وعمر وعثمان. موجود الطائف دي ولها وجود حتى الآن. هو إيه خدوجة وزنوبة ده؟ شبشب زنوبة وشبشب هذه الأمور أيها الإخوة، لما دخل اليهود وتستروا ودخلوا بدأوا يفسدون أخلاق المسلمين. لكن انظر إلى واقع، إلى البدريين، خرجوا من غزوة بدر لا تجد واقعة واحدة إنسان يسند وما تعرفش مين كان بيقول لمين إيه. بعضهم أمة واحدة، بعضهم لبعض ستر وغطى كما نقول اليوم. الصحابة بعد الغزوة اختلفوا في الأنفال فعلا خناقة كبيرة، خناقة كبيرة جدا، وزي ما قلت لك كان ذلك علامة على حسن البلاء. ولذلك لما نزل القرآن الكريم في أعقاب سورة، في أعقاب غزوة بدر، نزل من هذا المنطلق. وأنا عايز يعني ألفت نظركم يا إخواني إلى أن القرآن الذي كان ينزل في أعقاب الغزوات دائما هو قرآن مربي، ولذلك الجهات تربية، وهتشوفوا ده دايما معانا. تخلص الغزوة من هنا تنزل آيات القرآن عبارة عن آيات تربية. ولذلك احنا في الإسلام، ويمكن دي تحل عندكم إشكالية، عندنا خطين سير مع بعض، خطين سير يمشوا مع بعض. خط سير الأمة الإسلامية بصورة عامة، مثلا بتمر بمرحلة مكية بيحصل لها تأسيس، بيحصل تربية، تكوين، عقيدة، ها ها ها، وهكذا، هجرة، قيام دولة، جهاد، وانت ماشي. وخط سير للأفراد الموجودين داخل حركة إسلامية. خط سير الأمة الإسلامية لازم يبقى واحد دايما، لكن خط سير الأفراد ما جيش على خالد بن الوليد وعمر بن العاص اللي أسلموا قبل الفتح بشهرين ثلاثة سنة 21 هجرية، 21 من البعثة، وقال لهم والله ده قبل ما أبو بكر الصديق يجاهد قعد 15 سنة يتربى الأول. استنى اركن 15 سنة والأمة تفضل تجاهد، وأما تخلص ابتدائي وإعدادي في ثانوي تبقى تيجي تحصل. لا، هو يدخل فورا، يسلك فورا سبيل العمل الإسلامي اللي بتفرضه المسلمين ماشيين ازاي دلوقتي، ويتربى من خلال هذه الأحداث. الجهاد يربي، كما أن كف الأيدي يربي، فرضية الزكاة تربي تماما، كما أن الهدنة زي صلح الحديبية تربي. تربية المسلمون يتربون بوقائع الحركة الإسلامية باستمرار. أنا عارف الكلام ده جايز يبقى صعب شوية، فهسهله لكم ببساطة. واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم، أعمل إيه دلوقتي؟ قال له خلاص روح صلي وادعو إلى الله. واحد تاني جاء وأسلم، أعمل إيه دلوقتي؟ قال له إحنا داخلين على معركة، خش جاهد معانا. ما يجيش واحد يقول لي لا ده لازم يبتدي بكذا ثم يأتي بكذا. لا لا لا، مش صحيح. وإنما الحركة الإسلامية هي التي تقترح وتفرض الشكل التربوي المطلوب. لكن الأمة الإسلامية على بعضها لا تجاهد إلا إذا توفرت لها المقاومات. أنا عارف أن الكلام ده قد يفهمه البعض ولا يفهمه الآخرون، لكن شوية شوية هناخد بالنا إن شاء الله. أما خلصت غزوة بدر، كانت الآيات اللي نزلت كلها تربوية. في أول سورة الأنفال القرآن أول آية، أول سطر من سورة الأنفال خلص مشكلة الأنفال والغنائم كاملة. قال لهم انتوا بتشغلوا ليه بالقضايا الامور دي؟ انتوا مش مؤمنين؟ مؤمنين لكم قضيه، اجروا روحوا بسرعه اقفوا عندها وتدبروا شأنكم فيه. يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، خلاص مش بتاعتكم، نزعها الله من أيديهم تماما، مع أنه ادها لهم بعد كده، ردها عليهم بعد ذلك ووزعها بالطريقة اللي إن شاء الله نوصل لها. لكن في أول لحظة قال لهم خلاص قل الأنفال لله والرسول. أنتوا بقى أما هتبطلوا نقاش هتعملوا إيه؟ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فورا رد المسلمون فورا من القضية التي دوختهم إلى قضية أخرى. يا خبر أبيض، هو إحنا علشان نثبت حسن بلائنا في أمر القتال وصلنا إلى إن إحنا نهدم ونخرق شيء أساسي من معنى المؤمن وهو علاقته بإخوانه؟ ياه، لا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. طيب إحنا ما نبقى متخانقين واحد يجي يقول لنا كده، مش لازم واحد يستجيب له، يقول له أخي استنى بس، استنى ما نشوف الحكاية دي، ما يجراش حاجة ما نشوف شوية. فقال تعالى في الآية التي بعدها، على فكرة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بلاش العنف بتاعك ده، تسمع وتقول لي استنى، لا استناش، أنت اللي قلبك يبتدي يرجف يرتجف من الله. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تحس إنه بدأت السكينة تعود مرة أخرى للقلوب. مين يقدر يتكلم بعد كده؟ مين يقدر يتكلم؟ أنا كنت الحقيقة في الأسبوع الماضي في بعض اللقاءات كنت بشوف صورة عجيبة، حوالي 1500 واحد حاضرين، ناس ساكتة، يوم واحد يعترض ويعمل دوشة، واحد بني آدم، شخص واحد، فتبص تلاقي الناس كلها حريصة على اللقاء، وكل واحد يقول بس يا أخي اقعد يا أخي مش عارف ايه، خلاص هاجت الدنيا. ما هو واحد معترض وقايم له حوالي مثلا 200-300 واحد يقولوا له اسكت. ولذلك من روعة تشريع الإسلام إنه من قال لأخيه والإمام يخطب أو على المنبر أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، والذين هم عن اللغو معرضون. دي صفة من صفات المؤمنين، لما واحد يتكلم أنت ساكت لأن هناك مسؤول على المنبر أن يرد عليه. الهياج ده مش طبيعة المسلمين. فكذلك هنا إذا تجادل المسلمون وذكر الله لازم اللي يحصل ان القلوب هي اللي تهتز. لو ما اهتزتش ارجع بقى اجري راجع قضية ايمانك لحسن. ده انت بتتكلم في الانفال وعايز حسن البلاء في الجهاد، ده قضية الايمان عندك هي اللي مهددة، واخدين بالكم؟ ولذلك جاءت الاية تقول ايه، اتقوا الله واطيعوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. رجعوا يقولوا الله، الايمان، الإيمان قبل حسن البلاء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. النهاردة في أي خناقة بين اثنين ملتزمين تبص تلاقي واحد وهو بيتخانق يقول لك لا إله إلا الله، سبحان الله يا رب، إيه ده بتعمل إيه ده؟ ده الأسلوب الشرعي في الخناق، في الزعيق يعني، أستغفر الله العظيم، ده البديل بتاع الشتايم، بدل ما بتشتمه بتقول ذكر. إنما الإيمان إذا قيل اتق الله، عمر بن الخطاب كان إذا قيل له اتق الله في موقف اضطرب لها اضطرابة، اضطرب له بلاش. سيدنا أبو بكر الصديق وهو من هو، أنا مش عايز أتكلم عنه، إنما مين أبو بكر الصديق؟ لو الأمة كلها وفيها عمر بن الخطاب محطوطة في كفة، إيمان أبو بكر اللي يرجح إزاي؟ ما أقدرش آسع هذا الفهم، ما أعرفش إزاي أبو بكر الصديق بعد معاصرة للرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة في البعثة غير اللي قبل البعثة، شايف إن عمر بن الخطاب ده إنسان هو أصلح واحد لهذه الأمة أن يقودها، فاقترح أن يتولى عمر أمر المسلمين، وقعد سنتين أمير فازداد هذا عنده. لأن أنت فاكر إن لما الرسول توفي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر قدم عمر، فاكرين ولا لا، في سخيفة بني ساعدة قدم عمر وقدم معاه أبو عبيدة وقال واحد من الاثنين دول اختاروه، هو رأي عمر من الأول. لما قعد سنتين خليفة وأدركه الموت برضو قدم عمر، وانتهى الثقة

فقاموا وقد أدركتهم سعادة ما رأوا وقد أصابهم بأس أنهم أصبحوا جنبا. قالوا طبعا نخش المكان إيش نزلت الأول لسه فرضية التيمم، قالوا نخش المهرجة وإحنا جنب نموت جنب كمان ولا نصلي ولا تذبها. فأنزل الله عليهم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجز عنكم رجز الشيطان، صح ولا لا؟ وبعدين كلام ده كمان عشان يربط، انتوا اخترتوا زي ما الحباب بن المنذر اختار موقع الجيش عند البير، لكن اخترتوا بير بدر عشان المية، مكان البير فعلا المتوفر فيه المية وهتقدروا تشربوا العدو لا يشرب، لكن الارض تغوص فيها اقدام الخيل، تعملوا ايه؟ فنزل الماء ليحول الارض التي تغوص فيها اقدام الخيل الى ارض متلبدة. شوف الرمل لما ينزل عليها المية تلبد، تبص تلاقي فعلا الواحد ما يقدرش يغوص فيه. انما الارض الثانيه اللي كانت بعيده عن بير الميه اللي كان فيها الكافرين ومظبوطه ومليانه كده صلبه، لما نزل عليها المطر اصبحت تراب، بقت بيسموها روبه او وحله، او الوحله ولا الروبه دي، خلاص ما بقتش العربيه فيها لها اي قيمه. اصبح الكافرين على وحله مش عارفين يتحكموا في اقدامه، صح ولا لا؟ أنتم أنزلتم هذا المطر أم أن الله هو الذي أنزل؟ قالوا يا ربنا. قال طيب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أنتم كنتوا تقدروا تلقوا الرعب في قلوب الكافرين، ده هم ثلاث أضعاف وعارفينكم بالواحد، يقدروا كل ثلاثة يتلموا على واحد، مين اللي أصابهم بهذا الرعب؟ وتعلمون يا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضل الله أمته من بعده، والحمد لله الذي جعلنا من أمته، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، نصرت دون الأمم من قبلها بالرعب مسيرة شهر. أما تنوي تروح لواحد تحارب يوم 15/6، من 15/5 يبتدي يترعش. الحديث كده، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قول لي انت ناس بقالهم 30 يوم مش عارفين يناموا من الرعب، ما تروح لهم هيحصل ايه؟ خلاص فاضل ايه؟ ماذا بقي؟ قوم يرتعدون منذ شهر ثم رأوك امامهم وقد ذكروني بمنظر الفأر. الفار يبقى طلع فوق الحيطة واقف عند السقف كده، وتيجي القطة بس من تحت تبصده، فيسقط الفأر من علل في مخالب القطة. الله ليه بتخليك فوق؟ هو خلاص مفصله ثابت ما يقدرش، ده تبقى مصيبة كمان لو بدأت تناونه، كل ده من غير ما القطة تناونه، ده هي بس بتبص له، انما لو انها اصدرت مواء خلاص انتهى. وده صورة انا يمكن شفتها في حياتي مرتين، مرة هنا في أحد الشوارع في الدقي في حديقة منزل، ومرة في قرية، ورأيت كيف أن الفأر لا يساوي شيئا إذا نظرت إليه القطة، بس هو بيقولوا أنهم الوقت يبقوا نصفين شوية، إنما يعني فعلا الفأر لا يساوي شيئا. تبص تلاقي القطة بعيدة عنه 10 متر يقف في مكانه، هو الأول بيفضل يجري، لكنه يظل في إذا شعر أنها تدركه يقف في مكان الحد لا تروح تخدم، أو يسقط من مكان مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام مما رزق به ونصرت بالرعب مسيرة شهر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يروح لناس مسلمين خلاص بيرتعد، انتهى الأمر، خايفين خوفا شديدا، زي في غزوة تبوك رايحين يحاربوا مملكة الرومان العظيمة، راحوا هناك لقوهم بيتنفضوا، بس هو بيتنفضوا من مين؟ من المسلمين إذا صدقوا. ولذلك جولدا مائير دي كانت رئيسة وزراء إسرائيل أيام حرب 73، جولدا مائير دي سألت سؤال، أنا الحقيقة كل ما بسمع ما أحب أكرر إجابته بحس بسعادة، هي بيقولوا لها طيب يا ست جولدا مائير، أنت عارفة عندكم في كتابكم أن الدائرة في النهاية تدور لصالح المسلمين عليكم،